وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.

الحاج محمد. يا عيني يا جميل يا ابو نصر الله، الله اكبر. برضه والله انا ما كدبتش يا شيخ سيد. النبي البلاش كترت عليك يا مولانا. ليس لنا من دون ومتزعلش عن الحاج فتحي ربنا اللي جاب كده البيت هو اللي بيبدا الخلق وهو اللي بيعيد. يلا يا عم الشيخ محمد بن سعيد الشيخ عبد الله فؤاد راجع من العمره عن ذاك العمال يطول والله العظيم الشيخ عبد اللطيف فرحة العمرة السنة دي هو اللي شرفت الشعب الحمد لله ان شاء الله. ويلا سيد الشيخ عبد اللطيف وهدانا سمعنا منك عايزة دلوقتي ضروري Yeah.